الله عليك كيف يجب الإنسان يقوم الليل حتى تذكر قدمات نفعل يا سنة؟ بعض العلماء يقول لا، لأن هذا من خصائصه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لنا اكلفوا من العمل ما تطيقون. أما بالنسبة له فهذا شأنه، ونحن لن نصل إلى ما يصل إليه من في مراتب الصبر والشكر، وما دام وجهنا عليه الصلاة والسلام أن لا نفعل ما يشق علينا فإنه يكون تعارض هنا القول والفعل، والقول مقدم على الفعل.